خالق الناس بخلق حسن. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. أما بعد، بقي من الحديث قوله صلى الله عليه وسلم: وخالق الناس بخلق حسن. فهذه وصية منه صلى الله عليه وسلم لكل فرد من أفراد الأمة بالتعامل مع الناس بالخلق الحسن. والخلق هو صورة النفس الباطنة التي تعكسها الأقوال والأفعال والأحوال. إذا كان الإنسان في باطنه كريما فإن نفسه تجود بالطيب ويده تبدأ، وإذا كان بنفسه بخيلا شحيحا فإنه لا يستطيع أن يجود بالشيء إلا بإكرام وجهل. وهكذا إذا كان بنفسه يحب الكذب فإنه يتعاطى التعاملات مع الناس، وإذا كان يحب الصدق ويكره الكذب فإنه يتعاطى الصدق مع الناس، وهكذا. فالخلق هو الصورة الباطنة للإنسان، والأقوال والأحوال والأفعال هي التي تعكس هذه الصورة وترسمها. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أكرم الناس وأحسن الناس خلقا، ويكفي شهادة الله عز وجل له بقوله: وإنك لعلى خلق عظيم. قد سئلت ام المؤمنين عائشه رضي الله عنها عن خلق النبي صلى الله عليه وسلم، يعني هذا الذي اثنى عليه الله عز وجل، فقالت: كان يعمل ما امر به في القران، يعني قوله عز وجل: وسارعوا الى مغفره من ربكم والجنه عرضها السماوات والارض اعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء. كان النبي صلى الله عليه وسلم ينفق السراء والضراء، إن وسع الله عليه توسع في الإنفاق، وإن قدر الله عليه أنفق بحسب حاله. والكاظمين الغيظ، يعني إذا غضب ما يحدث وينفذ، يعني يسمع. كاظمين الغيظ والعافية على الناس، والله يحب المحسنين. وهكذا صفة المؤمنين: قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. إذا دخلوا في الصلاة أقبلوا على الله عز وجل وانقطعوا إليه ولم يتشاغلوا بشيء غير مناجاة سبحانه وتعالى. والذين هم عن الله معرضون، يعرضون عن الله، ما لهم حاجة للسباب والشتم والكذب والتنبيه والخيانة. فبصفة أهل الإيمان أهل الأخلاق الحسنة القرآنية أنهم يعرضون عن الله. كذلك قال عز وجل: والذين لا يشهدون الزور، يعني لا يشهدون بالزور، لا يشهدون شهادة كذب عند القضاة والمحاكم، ولا يحضرون مجالس الزور، مجالس اليانصيب والبلفالوت والاشياء والامور هذه والتمثيليات والمسلسلات التي يصير الناس بها في رمضان، كلها تعتمد على الكذب والاستهزاء بالقيم والفرائض الشرعية وغير ذلك. أهل الإيمان يعرضون عن اللغو، إذا بروا باللغو بروا كرامة، لم يتجسسوا بشيء منه، ولا يشهدون الزور، لا يشهدون بالزور ولا يحضرون الزور. وهكذا في سورة الذاريات يصف الله عز وجل أهل الجنة الذي وعده الله عز وجل في الجنة، فيصفه سبحانه وتعالى بأنهم كانوا قليلا من الليل ما يهجعون، يصلون يذكرون الله يكون بين يديه، ومن أسحارهم يستغفرون، وفي أموال حق للسائل والمحروم. وهكذا فتأمل صفات المتقين، صفات المحسنين، صفات المؤمنين، صفات الأبرار، صفات أهل الجنة، هذه الأخلاق الحسنة. والنبي صلى الله عليه وسلم هو النموذج التطبيقي. النموذج التطبيقي كان مشهورا بالصدق عليه الصلاة والسلام، مشهورا بالأمانة، كان مشهورا بالكرم، مشهورا بالشجاعة. كل خصلة من خصال الكرم والخير هو قدوة فيها الخصلة. كان الصحابة من أحد الوقيس في الحرب يتقون بالنبي صلى الله عليه وسلم بشجاعة عليه الصلاة والسلام، وكان أجود الناس وأكرم الناس وأصدق الناس وأحفظ الناس الأمانة. فهذا الخلق الحسن. ولذلك جاءت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ألا أنبئكم بأحبكم إلي وأكرمكم لدي مجلسا يوم القيامة؟ أحاسنكم أخلاقا. الموطئون أخلاقا، المتواضعون الذين يألفون ويلفون. والناس يألفون الإنسان اللي مؤدب مؤدب حسن العبارات، وقولوا الناس حسنة، كلمة طيبة صدقة، يتحمل يصبر لا يستعجل، يحسن الظن لا يسيء الظن، لا يسيء الظن، ولو أساء الظن ما آمن إلا بما يقضي الشرع لا بسلوى الظن. فالمهم النبي قال: أقربكم مني مجلسا وكأن أحاسنكم أخلاقا. من أراد مكوحة في الجنة ومجاورة النبي صلى الله عليه وسلم فليتحلى بالخلق الحسن. الخلق الحسن تكاد تجمعه خمس خصال، خمس. الأولى طلاقة الوجه عند اللقاء، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: لا تذكر بالمعروف شيئا ولو اثرت اخاك بوجه الطريق، ابتسامتك بوجهك صدقه. وكان النبي صلى الله عليه وسلم لا توجه الطريق، كان راه يحبه عليه الصلاه والسلام. الثانيه طيب القول، كما قال عز وجل: وقولوا للناس حسنا. قال عليه الصلاه والسلام: والكلمه الطيبه صدقه. الثالثة كف الأذى عن الناس، مثل الناس لا بيده ولا بكلام بلسانه ولا غير ذلك. قال عليه الصلاة والسلام: تدع الناس من الشر فإنها صدقة منك على نفسك. الرابعة بذل الأذى، بذل المعروف، لقوله صلى الله عليه وسلم: كل معروف صدقه. قوله: يا نساء المسلمات لا تحقرن جارك لجارتها ولو فلس زكاه. للانسان يبذل المعروف للناس، هذا تسعفه في سيارته، وهذا تهدينه لدى الجار، وهذا تتصدق على يد المسكين، وهذا تواسيه لانه مصاب، وهذا تهديه لانه حصل له سرور وغبطة بعافية من مرض أو نجح ولد أو قدوم غائب أو غير رزق أو غير ذلك. يصير الإنسان يبذل الندى، يبذل الفضل القولي والفعلي والحالي. الخامسة الإحسان للمسيء. أسأل الشخص يا رب تحسن إليه، لا تقابله بالإحسان الذي اقترع حق الجيرة التي أوصى بها الله عز وجل وأوصى بها النبي صلى الله عليه وسلم، ولا تقابله بالعدل مهما كان. وكل ما كان أقرب لك يكون حقه أكبر. إذا كان جار غير مسلم له حق الجيرة، إذا كان جار مسلم له حق الجيرة والإسلام، إذا كان جار مسلم وقريب له حق الجيرة والإسلام والقرابة. فلو آذاك لا تؤذيه، تتحمل أذى تحسن إليه. إذا بلغ تعوده، إذا أصاب حزن أو شيء تواسيه، إذا أصاب سرور تهديه، لأنك ترجو الله عز وجل في هذا، ما ترجوه، ترجو الله. فلذلك تحسن إليه ولو أساء إليك. ولهذا من أصول أهل السنة والجماعة في التعامل مع الناس أهل السنة والجماعة هم أئمة أهل الإسلام، وأصولهم مبنية على الكتاب والسنة وكان الإسلام صار الأمة. من أصولهم أنهم يأمرون أن تصل من قطع وتعفي من حرمك وتعفو عمن ظلمك وتحسن إلى من أساء إليك. لأن هذا اللي دلت عليه أصول الكتاب والسنة. ولذلك يقول عز وجل خالف الناس بخلق الحسن. ليش؟ لأنك مخالفتك للناس بخلق الحسن عبادة لله عز وجل، ترجو ثوابها وذكرها وبرها أحوج ما تكون عند الموت ويوم القيامة في القبر. شيء فائدك من ذلك تكون تتقي أبدا. أكثر الجنايات تكون بين الناس بسبب سوء الأخلاق. بل إذا الإنسان يجني بسوء خلقه هو على نفسه، تجد الإنسان لما يكون عصبي تجده مصاب بغلط سكة وكذا وكذا بسبب سوء تصرفه، حتى مع أقرب الناس مع زوجته مع أولاده مع كذا مع كذا يجده ما يتقي المجتمع على طول ما يجي باله يقول خطأ. شوف أدب الدخول للبيت، أول شيء تذكر الله أسباب البيت حتى ما يدخل معك الشيطان، تقول بسم الله ولدنا وبسم الله خرجنا وعلى الله ربنا توكل، اللهم نسألك خير المولد وخير المخرج. هذا شيء. الشيء الثاني أنك تتسوق سواك مظهر وقار سنة، الناس ما يعرفون السواك إلا ما شاء الله خصوصا في البيت ما تلتحق. هي الثالثة أنك تسلم على نفسك على أهل بيتك، يقول إذا دخلت فسلم يكون بركة عليك وعلى أهل بيتك. لكن بعض الناس أول ما يدخل يهوش يتكلم، ليش هذا ليش هذا ليش، تقع المشاكل حتى يقع الطلاق بينه وبين حبيبته. هذا سوء الخلق. فإذا كان هذا تعامل مع زوجته ومع أولاده كيف تعامل مع الآخرين؟ أجل. فلهذا قال خالق الناس بخلق الحسن، لا يثور ذنبك لا تطلق لسانك، لسان عليك بالغالب عليك، وهل يكف الناس في الدار على وجوههم وعلى مناخرهم إلا حصائد وأسنانهم؟ لا تمد يدك والأوقات الشرعية والطرق الرسمية وغيره والاجتماعية وغيرها، لكن لا تبدي ذلك. إذا بدأت ذلك تفاقمت المشاكل وعظمة الفتن. وقال عليه الصلاة والسلام ما من شيء أفضل في الميزان من خلق الحسن. إذا كنت تريد أن كفة حسناتك ترجع فعليك من خلق الحسن. أيسر شيء يملأ الميزان وثقل الميزان، بل أعظم من هذا. قال الصديق رضي الله عنه لما سمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم في الخلق الحسن وحظ عليه عليه الصلاة والسلام وترغيب فيه، قال يا رسول الله ذهب حسن الخلق بخير الدنيا والآخرة، يعني جمع خير الدنيا والآخرة. قال أجل أجل، بل إن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا زعيم ببيت، يعني أنا ظالم، أنا ظالم بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. تريد أكثر من هذا؟ فلهذا ينبغي الإنسان يجعل حسن الخلق ما هو مثاليات للذهن، يجعلها وقائع وأحوال في التعامل. إذا التقى المسلمان وتصافحا غفرت خطاياهم، كان الصحابة رضي الله عنهم إذا فرق بينه وشجرة أو حجر أو جدار سلم أحدهم على ما في له خصيب شيء. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم وهو مجلس يطلع عليكم من هذا الباب رجل من أهل الجنة، فخرجوا له بحسن ثيابه بعد الوضوء حبوبه بعد الوضوء ودعمه في يديه، وإذا هو عبد الله بن سلام رضي الله عنه. يوصل اليوم الثاني وهم جالسين قال يطلع عليكم من هذا الباب رجل من الجنة، وخرج وإذا هو على حياته. والثالث كذلك، فانتدب رجل أو شاب من أبناء الأنصار وذهب منه قال يا عبد إني بيني وبين أبي بعض الشيء وأحب أن أكون عندك لحتى يزور ما بنفس أبي، فرحب به فجلس عنده في البيت ونظر شغل يقول ما رأيت كبير أبي مثل الناس من الصحابة. فلما مضى الثلاث قلت يا عبد إنه ليس بيني وبين أبي شيء، لكني سمعت الإنسان يقول كذا وكذا ونهد، فأحببت أني أعرف خلقك وما رأيت كبير عملي، ما رأى زيادة صلاة ولا زيادة صدقة ولا. فأنا إذا كنت ذلك فإني نبأ مثلين أو في نفسي غل على مسلم بهذا، يعني صارنا رجال ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا ذكره الله. والناس يشع كل مشاكلهم حول هذا المال، والمال كما قال الإمام أحمد ثوب دون ثوب، واحد دون ثوب والثاني فوق، وطعام دون طعام، كل واحد منه طعام وثوب وتهمه أدنى شيء يكفي بحسب الأدب جلها صلب يكفي جلها صلب بحسب الأدب لقيمات يكمل الصلبة. وبعض الناس تأثر عليها الحديث تهاوشون العيال ترفع الحديث كراع، وبعدين العيال الصالحون والكبارين يتهاجرون اخوان يتهاجرون بسبب الحليب والاطفال، ما في حسن ما في صدر واسع نفوس بالآن، بل انك تجد الناس في المسجد الان في المسجد مقبلين على الله عز وجل يبادرون الصف الاول وينتظرون اجابه الدعاء، ومع ذلك تجد كل واحد مكتئب مشدود ما يضرع يمينه ولا عن يساره برخاء وراحه، لا فكر هذا مهموم كذا وهذا مهموم كذا، ما هم مهمومين بوضع المسجد، هذه نقيصه حتى يصلون جمعاتهم اليومين والثلاثة والخمسة ما واحد وضع يده في يد الثاني، ليش مش مضي؟ هذه أخلاق، هذه أخلاق الحكمة، يفوت على الناس أجر كثير والناس ما يدرون. ابن آدم فرصة في العبادة وثمر الجنة هذه الحياة، فإذا ما عليك السواك عند الصلاة فتك حسنة، فإذا ما عليك التسمية عند دخول منزل فتك حسنة، فإذا ما عليك التسمية عند لبس الثوب وحتى الله عز وجل عطاك إياه وعاف عليك حسنة، إذا ما عفت عليك متابعة المؤذن للأذان وعاف عليك حسنات، ذهب عندك الدعاء بعد الأذان هذه حسنات، وهكذا تجد الإنسان خسران في المسجد في البيت في الشارع في كل مكان، ليش؟ يفوت الحسنات ما يعرف عليها ولا يكتبها، وفي الجانب الثاني يكتب السيئات غيبة نميمة وهم سؤمة كان شباسة بدري ايش، وهذا خطير لأن الإنسان يغبن يوم التهاب، ليش يغبن؟ عنده عند العمل كثير العمر طويل والعمل كثير، لكن هذا عمل الداخل والرياء، وهذا عمل في السمعة، وهذا عمل مجاملة ما هو لله، وهذا على سبيل العادة، وهذه حسنات تتفوت، ما في حسبة تحدد حسن وصيد حسن ما في الصلاة ولا بيان، والسيئات كثيرة. ولذلك ابن مسعود رضي الله عنه تبت لمن غلبت آحاده عشراته، الآحاد السيئات والعشرات العشرات. فإذا غلبت السيئات الحسنات والسيئات واحدة والحسنات عشر، فعلا الإنسان مغبون غافل. يوم يجمعكم اليوم لجمع ذلك يوم التغابن، يفاجئ الناس صورة العمل كبيرة كبيرة، لكن عند التحقيق ما في شيء. وهذه المشكلة، هذه المشكلة، الناس ما يحسبون، ما يحسبون حين يكون فيه وازع، فيه قطن خالص ترى به وجه الله عز وجل أكثر من الناس من جميل. حتى سوى الجلال يعني زميلنا من وظيفة نروح نصلي عليه، ذاك ما هو زميلنا نصلي عليه، هذا موجود. هذا ما في حس من الصراط والصراطين، فلا بد الإنسان يكون له حسبة، وبالذات التعامل مع الناس، التعامل مع الناس. إما أن تكسب بحسناتك كثيرة وكبيرة كالجبال، وإلا يكون سبب تحميلك السيئات التي لا تضيف الجبال، مثل اللي جاء في الحديث يأتي بحسنات أمثال الجبال، ثم يأتي وقد كتم هذا ولطم هذا وأكل مال هذا وكذب هذا، فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته وهذا من حسناته، فإن بليت حسناته قبل أن يطلع عليك أخذ بالسيئات من صاحبه فحمل عليه فطرح على النار. لا بد من مراعاة الخلق الحسن، الإنسان بالخلق الحسن يجمع الدين كله، كل الدين هو الخلق الحسن. وذلك عند ناس عرف العلم الدين المعاملة، وما يقصدون يعني الدين الحقيقي، لا بس صالحهم يقول الكلام، يعني هم يتعاملون في هذا. فالخلق الحسن يجمع الدين كله، تحرص على الخير حسبة ابتغاء وجه الله عز وجل وعلى السنة، تترك الشر فرارا منه وخطأ وخوفا من عواقب وسوء عواقب. هذا هو المطلوب الإنسان، خالق الناس بخلق الحسن تحصل الخير وتترك الشر، ويكون الناس شهداء لك عند الله عز وجل، لأنه إذا أثنوا عليك لحسن تعاملك معهم وجبتك الجنة، أثنوا عليك مثلا، وإذا ذكروك بالشر وجبتك الجنة. الناس شهداء الله في أرضه، ونسبة يأتون الشهادة إذا راحت المجاملات يوم موتك، إذا قبل الموت لا يجاملون، لكن إذا مات استطاع أبنه منك قال كلمة فكان الله وإياكم بما يحب هذا وجعل المباركين أيام الفتنة وغفر ذنوبنا ورحمنا وأجارنا من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا وأجارنا بالدار ووردنا في الدوس الأعلى على خيار والدينا ومشايخنا وأزواجنا وذرياتنا وأحبابنا فيه. والله أعلم، صلى الله عليه وسلم.